والذي يتحملها الإمام على المأموم عن المأموم في أشياء أمور لو فاتت المأموم يحتملها الإمام. واحد، الفاتحة إذا كان مسبوقا. الثاني، سجود السهو إذا سهى المأموم في شيء مما يجبره سجود السهو فإن الإمام يعمل عليه ولا يلزم المأموم أن يأتي بسجود السهو. الشيء الثالث، دعاء القنوت. الشيء الرابع، سجود التلاوة. الخامس، السترة. والسادس، التشهد الأول على المسبوق. ثم الضابط الثاني، أحوال المأموم مع الإمام. وذكرنا أنها أربعة أحوال، مساواة وتخلف، التخلف الذي هو التأخر وعدم الاتباع والاختلاف، والمسابقة والمتلاعب. الضابط الثالث أيها الأخوة الكرام هو الأعذار التي تسوغ للمكلف أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. وهي سبعة أشياء، الأحوال التي يجوز للمسلم الذي تجب عليه الصلاة والجماعة. إن صلاة الجماعة تجب على المسلم البالغ العاقل القادر الذكر، أما الأنثى من النساء فليس عليها صلاة الجماعة إنما تصلي في بيتها. وهذا الضابط الأخير والثالث الذي نريد دراسته في هذه الليلة إن شاء الله ونبتدئ به. أول شيء يقول سبق أن ذكرنا أقوال العلم بحكم صلاة الجماعة، وأنها تدور بين الوجوب وأنها سنة مؤكدة. رجحنا من هذا الخلاف أن صلاة الجماعة واجبة إلا عن من لا عذر من الرجال، كأن يكون مريضا، كأن يكون خائفا، كأن يكون مسافرا، أعذار. ففي هذا الفصل يريد أن يذكر لنا هذه الأعذار. قال لكن هناك مصنفات شرعية ثبتت بالنصوص فلا يأثم من تخلف في واحدة منها. الأول، المريض عافاه الله وإياه، فلا خلاف بين أهل العلم لأن المرض عذر من أعذار ترك الجمعة والجماعة، بقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أنه تخلف عن صلاة الجماعة مع مجاورته لمسجده، وقال قولوا أبا بكر فليصلي الناس. وحديث ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم الفقه أو ضريح. قال ابن منذر لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. ومع ذلك يا إخوة من رحمة الله عز وجل وفضله أن المريض الذي كان يواظب على صلاة الجماعة طالما تخلف بسبب المرض فإن له أجر الجماعة ولا يحرم من أجر الجماعة وتوبها، وهذا فضل الله عز وجل يجريه لصاحب العظم. أما المرض الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة، والمرض الذي يلحق المريض فيه مشقة في الذهاب إلى المسجد ليصلي، هذا هو الضرر، أن المريض تلحق المشقة ويعجز عن الذهاب إلى المسجد. قول الخائف، وجملة ذلك أن الخائف يعبر بترك الجمعة والجماعة بشرط أن يكون خوفا متحققا، لا خوفا متوهما. ممكن الشخص يحيط به أوهام وخيالات تضبطه عن صلاة الجماعة، وفي الحقيقة لا أساس ولا أصل لهذا الخوف، لا داعي له ولا حاجة منه، فلا يستجيب لهذه الأوهام. إنما العبرة بالخوف المتحقق. قال: وسواء كان خائفا على نفسه أو على ضياع ماله أو على أهله، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولأنه سوف يكون مشمولا أقل. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: هذا نوع رابع مما يعذر فيه ترك الجمعة والجماعة، أي إذا كان عنده مال يخشى إذا ذهب عنه أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب للصلاة أن تنفرد الدابة وتضيع، فهو في هذه الحال معذور في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لو ذهب وصلى فإن قلبه سيكون مشغولا بهذا المال الذي يخاف ضياعه. إذن حالة المرض عذر من الأعذار. الحالة الثانية الخوف، سواء خاف على نفسه أو على ماله، أو خاف من سبب يعقله، أو عدو أو فاسق يهدم عليه، إلى غير ذلك من أسباب الخوف. الثالث من أسباب ومن أعضار التخلف المدافع لأحد الأخوذين، واحد يدافع أحد الأخوذين فمعذور، يقضي حاجته يريح نفسه ثم يأتي يصلي على مهل ولو فاتته صلاة الجماعة، وهذا محمول على المدافعة التي لا يستطيع أن يقوم معها في الصلاة. إن في مدافعة ومدافعة، في مدافعة خفيفة يستطيع الإنسان أن يمررها وأن يقف في الصلاة ويتدبر ويقرأ، هناك مدافعة تمنعه من الخشوع والاطمئنان والتذمر، فيقضي حاجته على مهل ثم يذهب إلى الجماعة. يقول: من دافع أحد الأخوتين عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحق الطعام، ولا وهو يدافع الأخبث. قال: أخبثان هما البر وظهر، ويلحق به مريض. قال ابن عثيمين: إن المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، أن الإنسان لن يؤديها على الوجه المطلوب منه، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها. لهذا نقول المحافظة على أداء المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. قوله من يطرق ضياع الحياة سبق بيان أن الطرق سواء على نفسه أو ماله أو أهله، يعني من المستطاع للصلاة الجماعة. المطر أو الريح الشديدة. عن ابن عمر أنه نادي الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الليلة الباردة والمطيرة أنصر في رحاله عن عبد الله بن الحارث قال قال عبد الله بن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك وقال أتعجبون من ذلك قد فعل ذا من هو خير مني. إن الجمعة عزمتكم وإني كريت أن أخرجكم فتمشون في الطين والبحر. المقصود في الطين والظلام ومما يتضرر به المصلي. وقول صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم لها ثلاثة مواضع، إما أن يقول الشخص مكان حي على الصلاة فلا يقولها، وإما لما ينتهي حي على الصلاة حي على الفلاح يقولها، وإما بعد أن ينتهي من الأذان تماما يقول ألا صلوا في الرحال مرة ثانية. فلنا الآن ثلاثة مواضع، إما أن يقولها مكان حي على الصلاة وإما يجعلها بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح قبل أن يقول الله أكبر لا إله إلا الله، وإما لم ينتهي تماما من الأذان يقولها وينبه. وكل هذا وارد في أحاديث، وهذا من باب صيغ التنوع للتخفيف على الأمة. قال الشيخ العثيمين والأذينة للمطر أن يتعدى في بلد ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك. كذلك لو خاف التأذي بالوحي. قوله من المستطاب لصلاة الجماعة تطويل الإمام تطويلا بمؤمن الله. الإمام يطول الإطالة لا تطاق ولا تحتمل، فلا يصبر وراءه أحد، إنما يشق على الناس جميعا. يقول تطويل الإمام تطويلا مؤمنا. إن رب رجل يكون على صدره ويصلي وراء هذا الإمام والإمام أطال في القراءة، وهذا الرجل على سفر أو على موعد في سفر أو ما إلى ذلك، فله أن يدع الجماعة ويصلي وحده منفردا ثم ينصرف، كما وقع للأنصاري عندما صلى وراء معاذ العشاء الأخير فأطال معاذ بهم فقرأ بسورة البقرة بعد أن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الأخير صلى بهم هو له نافلة وله فريضة وكان هو أقرأهم. فخرج رجل من الصف وصلى وحده لما كان عنده من المواضح، عنده مواضح إبل يصلى بها الزاب ويريد أن يروي الأرض ولا يستطيع أن يحتمل أن يتكلم طويل. فالإطالة الطويلة المملة الزائدة عن الحد للإنسان أن يتخلف عن الجماعة ويصلي منفردا. قال من الأسباب أيضا أسباب التخلف عن الجماعة تقصير الإمام تقصيرا مخيما. إذا الأول تطويل تطويل ممل والثاني قصر تقصيرا مخيما. ومعنى تقصير مخيم أن يخيب الأركان أركان الصلاة. وأولى هذه الأركان الطمأنينة. الطمأنينة فلا يطمئن إنما يصلي سريعا على عجل فلا يطمئن بالركوع حتى لا يتسع الوقت أن يقول سبحان الله أو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم. لن تسأل وقتا لكل مرة تسبيحة. هذا اسمه ايه؟ تقصير مقيم خفف في النهاية حتى أن تراها تنطر الغراب. فهنا لو أن يدع الصلاة وراء هذا الرب ولو صلى منفردا والأولى أن يبحث عن مسجد تقام فيه السنة. السنة في صلاة الجماعة، السنة في الإقامة، السنة في القراءة، السنة في إيذاء الإمام نفسه قائم على السنة. والله الحمد المساجد على هذا الغرض كثيرة والله الحمد ما عدنا متعب مثل الزمان. مثل الزمان كنا نمشي نصلي وراء الرجل فإذا به مقطوع فعل ناقرة غراب تمشي المسجد بجوار على نفس النظر. تقول من هنا على نفس النظر فين وفين عشان تصل لمسجد سنة وقام تاخذ نصف ساعة سيرا على الأقدام. لله الحمد لله الناس تابوا إلى عينهم وبدأوا يرحلون عن السنة والدليل وإيش صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصليها من التكبير إلى التسليم. فنعم الله كنا نعاني صحيح من قلب يقعد يسلم وين المسجد في المدينة هذه وين المسجد في المدينة الثانية وين المسجد الله هيقرأ على السنة ويصلي على السنة. كنا نعاني من هذا الحمد لله الآن أينما الآن الغالب علينا الحمد الطمأنينة في الإمام السكينة الركوع التوسط في الصلاة لا إطالة مملة ولا تقصير مخيم. فنحن الله سبحانه وتعالى قال وجملة ذلك أن الإمام إذا كان يطيل تطويلا زائدا عن السنة فيعبر بترك الجماعة إذا لم يكن بجوار مسجد آخر. لحديث جابر بن عبد الله أقبل رجل بنا ضحين وقد جنح البيت فوفض معاذا وصلى فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة. تتحمل أنت يا شيخ عبد البقرة أنت سيبها الشيخ ذاك المتوسط الشيخ الله يرحمه أنت لو وراك كثيرة وكتبت طيب يقول أو النساء سورة البقرة أو النساء فانضبط الرجل وبلغه ان معاذا نال منه يعني معاذ رضي الله عنه تكلم عليه وقع في نفسه وتكلم على الله فاتى النبي عليه الصلاه والسلام فشكى اليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتان او افاتن ثلاث مرات فلولا صليت بسبب اثم ربك العلى. سوره تناسب الوقت هذا وقت العشاء أنت في الفجر تستطيع أن تطول بالناس ممكن المجمع يحتمل المغرب طال وطال الظهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بقدر 30 آية والعصر على النصف من ذلك طال وطال تستطيع أنت تميز الناس والله هل فعلا هناك من يحتمل من يطيق وتصلي وتقتدي بأضعفهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل يريد الإقامة ولكنه يسمع بكاء الصبي فيخبر لما يخشى من فتنة قلب أمه. وكان أرحم الناس للخلق عليه الصلاة والسلام، وكانت صلاته فضلا صلى الله عليه وسلم. انظروا قال: فلولا صليت سبح اسم ربك العالم والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وضاءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. عن أبي مسعود البدري قال: رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطير بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضبا في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس إن من المتنفرين فمن أدى الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وجود الأدب من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الإمام في الحديثين وأرشد إلى التخفين. قال ابن عثيمين رحمه الله: يعظم تطويل الإمام إذا كان طولا زائدا عن السنة. وقال: وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة. يعني لم يستهل هذا المسجد لتطويل الإمام بجوار مسجد آخر يذهب إليه، ولا يقول أنا أروح البيت أو أصلي وحدي. لا، لم يجد هذا المسجد مسجد الثالث استطاع الإنسان يدرك، ويستطيع الحمد لله الإنسان أن يميز ما هو المسجد الذي ليس فيه إطالة مملة ولا تقصير مخل. وكان التقصير المخل الذي لا يستطيع المأمور معه أن يطمئن خلال الواجب في الصلاة من باب أولى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن هذا من باب أولى أن يكون عذرا من تطويل الإمام، لرؤية التقصير المخل الذي يطيل في بعض أركان الصلاة. فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب، يعني معروف كنا من قول شيخ الرياض من قول قديم يقول لك المسجد مسجد سريع. المسجد السريع ده المسجد السريع صلع في غمض في غمض العين في لمح البصر خلص الصلاة. مجتمع كان معروف يا شيخ إلى الآن موجود؟ موجود؟ إلى الآن؟ المهم المسجد أبو سريع ده كثير، كان من زمان يعني كثير في الفترة الأولى كثير من نوع هذا. طيب، فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد. إذا كان الآن الأعضاء ما سيذكرها لنا؟ أشهد الله بسم الله. واحد المرض ودفعت على الضيق والخوف على ضياع مالك. نعم نعم المطر او الريح الشديد البرد الشديد كذلك الظلمه الشديده مع الاخوه التطويل الممل التطويل الزائد عن السنه الممل او التقصير الممل. طيب فوائد الباب، اول مساله من فوائد هذا الباب: من هو احق الامام؟ هذه مساله لها فروع كثيره في كتب الفقه. يقول الجواب: الاحق بالامام الاقرب مع علمه بما يتعين من فقه الصلاه، بما يجب ولا يجوز ان يفوته من فقه الصلاه. عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم، واحق بالامام اقرب. عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقراهم بكتاب الله فان كانوا بالقراءه سواء فاعلموا بالسنه فان كانوا بالسنه سواء فاقدموا هجرة فان كانوا بالهجرة سواء فاقدموا سلما يعني اسلاما اولوا الاسلام اصدقوا من الاسلام ولا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه الا باذنه يعني انت في بيتك انت تريد ان تؤمر فهو الاول قال ولا يقعد في بيتك على تكريمته الا باذنه كذلك تكريمه موضع مرتبه معينه او كرسي معين هو مخصص له وما الى ذلك حديث عمرو بن سلمة وفي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمركم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا من دين من عمرو بن سلمة كان صغير السن صبيا صغيرا الثانية الإمام الرافع أولى وكان الرجل في بيته وجملة ذلك أن المسجد إذا كان له إمام قادم معين من قبل ولي الأمر فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه بإذن إلا بإذنه من قبل ولي الأمر مثل ما يكون في أمر الأوقاف وما إلى ذلك أو في المساجد الذي تعارف الناس أن هذا إمام المسجد وإن لم يكن من قبل ولي الأمر تعارف الناس أن هذا إمام المسجد لكون الأفراد لكون الأحفاد لكون صوته أندى لكون أفقه يحكم الصلاة قال وجملة ذلك أن المسجد إذا كان له إمام راتب معين من قبل ولي الأمر فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إلا بإذنه وإن كان يجب على ولي الأمر ألا يعين إلا الأكفاء القراء وكذا لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه حديث أبي مسعود الأنصاري السابق وفيه ولا يؤمن الرجل الرجل بسلطانه إلا بإذنه الثالث موقف الإمام من المأمومين إذا الأولى ما هي؟ الأولى ما هي؟ الفوائد من أحق بالإمام؟ قال طيب قال أقرأهم مع إيه؟ مع معرفة فقه الأولويات في الصلاة من شيء مهم يمكن واحد يكون أقرأ ولا يعرف فقه أحكام الصلاة ممكن تبطل الصلاة بسبب غلطة من الغلطات أحكام السماء كثيرة وما إلى ذلك طب حافظ بس حلاف حلاف أو أكبر حلاف أنت لم تعلم مسجد الحمد لله مسجد كبير أنت مع الناس زي زمان وعناش حمد الناس زي زمان الأول أكثر تكريمه حاضر لحمد صار لنا صار لنا الأول اليوم خليتي إن ما عجبكش المسجد هذا ما أقم السجد الأخرى قد جعل الله لك فرجا وإيه ومخرجا فلا تضيع الناس خلي الناس ما شدش من الإمام المرة شكلات الإمام طب ما أنت هتعمل كده أصلا وتعمل مشكلة ومصيبة ليس من السنة أن تشد أمه تريد أن تغيره بلا فتنة جزاك الله خير لو غيرته بلا فتنة فجزاك الله الخير أما تغيره بلا فتنة وشده وبعدين شدك وبعدين وبعدين تنقصه وهو ينقصك وأنا استفدت لا ما تبطلش الحالات قاعدة تصلي وراء حاجة لما ما بقولكش صلى الله عليه وسلم بقول لك إذا صليت واضطررت واضطررت فالصلاة صحيحة تدري؟ الشيخ عيا بلف لأن هو منفتح خاصة نعرف خلت بالك المهم ما تروحش تسيب وتعمل المكسلة في أيام أيام زمان بقى كان ينزل الخطيب نعم المهم ده أيام زمان الأيام دي الحمد لله وسع الله عليه المسجد ده على السنة وإذا على السنة وإذا إمام ملتحي وإذا إمام بيقرأ زي السنة الثاني زي الشريف ما عادش زي زمان السنة حمد الله طيب المسألة الثانية موقف الإمام من المأمومين إذا كان مع الإمام مصلي واحد فإنه يضرب عن يمين الإمام محاذيا له سواء بسواء لا يقف لا يقف إيه متأخرا بعض الناس يجده متأخرا أذن لا لسه لسه إن شاء الله لسه خلاص المهم هيقف إيه إذا كان في واحد مع الإمام هيقف بجواره محاذيا العقل قدم بقدم قدم قال محاذيا له ليت كم رجلا طب اذا كان الله ولو زوجته ولو اخته يصلي وراءك لان المراه وحدها صفه باب الامام البخاري قال باب المراه صفه المراه وحدها صفه وانا صلى الله عليه وسلم صليت انا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائه والعجوز من ورائه مع ان انا الصبي شاب صغير واليتيم ده ايضا صغير طب ما ممكن عجوز توجه جنبه هي امراه كبيره عجوز والعجوز من ورائه صف برضه لوحده تمام قال اذا كان مع الامام مصلي واحد فإنه يقف عن يمين الإمام حاليا له طب فرضنا يا إخوة أنه وقفش عن يمين الإمام وقف عن يسار الإمام مخالف للسنة والصلاة صحيحة أنا بتكلم هل الصلاة صحيحة أم لا هل تجزي الصلاة أم لا هذه مسألة لابد من حاجة الدليل على هذا أن ابن عباس وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقف على يمينه فحوله النبي عليه الصلاه والسلام فاتم الصلاه على ما مضى منها دل على ان ما سبق وان كان خطا الصلاه مسيئه وصحيحه طيب يقول محاذيا له لحديث جابر لما صلى لما صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام وفيه قال فجاء فتوضا ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفين فكنت خلفه فاخذ باذنين فجعلني عن يمينه وكذا صلاه ابي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابي بكر اما اذا كان مع الامام اكثر من مصلي فانهم يقفون خلفه مذهب عبد الله بن مسعود انه اذا كانوا ثلاثه ان يطل بينهم لكن هذا مذهب واجتهاد وفقه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا نتبعه رضي الله عنه على هذا قالوا اما اذا كان مع الامام اكثر من مصلي فإنهم يقفون خلفه لحديث جابر وفيه ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة لأن الحركة منها حركة محرمة ومنها حركة جائزة ومن حركة مكروهة على إخوة يقول فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمين ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه أخرهما إذا كم مسألة الآن كم فوائد هذا الباب الآن سبقت معنا؟ ما هي الأولى؟ الثانية؟ الإمام الرضي أولى وكذا الرجل في بيته الثالثة موقف الإيمان من المأمومين يعني أين يطلب الإيمان من المأمومين؟ هذه بعد المسألة المسألة الرابعة إذا صلت المرأة مع الإمام خلف الملك إذا صلت المرأة خلف الإمام إنها تقف خلف الصفوف وإن لم يكن معها غيرها. عندكم حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا حال المرأة فقط، حال آخر حكمها آخر. لا صلاة لمنفرد خلف الصف نحن عندنا وفيها تفصيل ومذاهب وأقوال. لا صلاة لمنفرد خلف الصف إنما يستثنى منها إيه؟ المرأة. ملاش يعني ملاش دخل في هذا الحكم. طيب يقول إذا صلت المرأة خلف الإمام فإنها تقف خلف الصفوف وإن لم يكن معها غيرها كأن يصلي الرجل بزوجة أو أخت أو أم فإنها تقف وحدها خلفه ولا تقف عن يمينه. عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأمي أم سليم خلفنا في بعض الروايات والعجوز من خلفنا. الخامسة من المسائل صلاة المنفرد خلف الصف ما حكمها؟ واحد جاء ووجب الصف ربما أن يكون مبتدئا فلم يجد فرجة في الصف فصلى وحده. قال عن أنس أو قال اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال. الأول الصلاة غير صحيحة. القائلون بهذا أحمد وإسحاق والنخع وابن المنذر. الأدلة الواضحة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. شو زي؟ عن علي بن شيبان قد خرجنا حتى قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام فبايعنا وصلينا خلفه ثم صلينا ورأوا صلاة أخرى فقضى الصلاة ورأى رجلا فردا وحده يصلي خلف الصف. قال فوقف عليه نبي الله حين انصرف. إيه النبي عليه الصلاة والسلام انتظر بلا حتى ينصرف. فقال اسحق بالصلاة لا صلاة للنبي خلف الصف. تنشيد واحد؟ كنت زمان كلام بفضيل جديد دون عارف. كنا زمان نروح نشد واحد. عرفنا كده تعلمنا كده في البداية. نروح نشد واحد بس. ممكن تيجي واحد يجي يزعل. نشد بيحصل. الواحد مش راضي مش ما يمشيش معك. هذا حصل مرات. الآن بارك الله فيكم. المسألة دي استثنى منها ايه؟ حالتان، الحالة الأولى حالة المرأة انتبهوا. حالة ثانية أن يدب دون الصف ركعة. الآن أنا دخلت أهو والإمام مع المأمومين راكعون جميعا. نزلت أنا من درجة هذا السنة كده نزلت ركعت ودخلت وأنا راكع. أما أنا صليت وأنا الصف وحده ابتدأت الصلاة إيه؟ وأعمل منفرد يستثنى يجوز هذا يجوز. معناه عشان تحسب له ركعة وهذا من السنة. وخدام أبو بكر إيه ركع. أبو بكر مشى وهو راكع عشان يدخل معه فتحسب له ركعة. حتى أنت لو ما أدركت مع الإمام إلا حاجة بسيطة لرجوع تحسب لك ركعة لأنك دخلت إيه؟ دبرت ركعة اسمها دبرت ركعة. دب دون الصف ركعة. هنا تحسب ركعة. هذا من تخفيف. الحالة الثالثة بقى أنه دخل بحر نظر يمين شمال ما فيش فرجة. لو يضم الناس دول برضه ستتحصل فرجة. ما فيش فايدة المكان ضيق وما فيش حد بيجاء يكبر ويصلي وحده وهو معذور لأنه لا واجب مع العكس ولا حرام مع الضرورة. دي القاعدة الفقهية معروفة. لا واجب مع العكس ولا حرام مع ايه؟ مع الضرورة. انتهينا من هذه. إذا الآن لو دخل وصلى منفردا خلف الصف حيث لم يجد في الصف فرجة معذور. إذا كم حال الآن؟ يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف. المرأة أول حاجة مستثناء، الثاني كونه بدأ الصلاة ركعة دب إلى الصف ركعة. الحالة الثالثة لو بحث في الصف فلم يجد فرجة، وهذا بيحمل كثير معنا إخوان. لأن أنتم الآن المسألة دي بارك الله فيكم، من الناس من يقول إذا لم يجد أحدا يصلي بجواره يشد واحدا، وهذا مخالف للسنة. من الناس من يقول يتقدم يقف بجوار الإمام، وهذا أيضا ليس من السنة. طيب فرضنا الآن وقف، وبعد أن وقف جاء رجل، الصلاة صحيح حيث أنه صلى وراء الصف لعذر ولم يجد فرجة يقف فيه. طيب فرضنا أن هذا الرجل يا إخوة وقف للطلب، أما يأتي واحد ولم يجد فرجة ولم يجد شخصا بجواره، إذا هل يقف وينتظر ينتظر وقف كده؟ والإمام إيه؟ الصلاة أخذ ركعة وركعتين وثلاثة وما فيش حد دخل، هل هذا هو الحد؟ من الناس من يقول يوقف حتى ينتظر يأتي واحد، طب افرض ما جاش حد هنعمل إيه؟ افرض ما في بعض المساجد كده موجود، بعض المساجد روادها قليلون، صح مش ده موجود؟ روادها قليلون، وبعض المساجد روادها كثيرون، فتمشي انت تنتظر. طب انتظرت لم ياتي احد، لان انت فضلت على نفسك الجماعه واجرها والصلاه. اذا ما معه الان الا يدخل ويتلبس الصلاه مع الامام. طب تعالوا بنا نشوف كده المذاهب والقائمين بهذه المذاهب والادله. يقول القول الثاني صلاه صحيح، القائلون بذلك أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي. طيب الأدلة عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال زادك الله حرصا ولا تعب. قالوا إن أبا بكر صلى جزءا من الصلاة خلف الصف ولم يأمر النبي بالإعادة، وهذا ليس بدليل، لأن أبا بكر دخل وقد دب ركعا دون الصف. وحديث أم سليم وقد تقدم أنها صلت خلف الصف منفردة، لكن هذا خاص بالمرأة. بارك الله فيكم، الكلام في حكم صلاة المعتل قبل الصلاة. طريق قالوا لا تصح صلاة ولا تكسر ويعيد المطلق. وطريق قال لا يعيد صلاته مجزئة صحيح. المذهب الثالث مذهب التفصيل، إذا انفرد لعذر صح، العذر لم يأتي أحد ولم يجد فرجة للصلاة هذا عذر. قال وإن انفرد لغير عذر لم تصح، يعني وجد فرجة في الصف ما دخلش فيها وآخر وفضل أن يصلي وحده خلف الصف، فهذا غير معقول ويعيد الصلاة. قال وإن انفرد لغير عذر. طيب يا إخوة رأيتم كيف هذا صلى وراء الصف، هذا صلى وراء الصف وصلى منفردا وراء الصف وهو غير معذور فيما يفعل وصلاته غير مقبوله، فكيف بمن لم يصلي الصلاه من اساسها؟ ان المشك العقاب اشد والعذاب اشد، عفانا الله يرجع. اذا كان هذا في المسجد ومع ذلك صلى وراء الصف لكن صلى منفردا بغير عذر، فالحل ايه؟ يعيد الصلاه. وما انت ما يصليش خلاص هيحصل له حاجه، هنصيبك كده. بس الله العفو عنه. قال وان انفرد لغير عذر لم تصح. القائلون بها الحسن البصري وقول عند الحنفيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ورجحه الشيخ ابن تيميه وكان يثبت هذا كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قالوا جميعا او جمعا بين الادله، ولان الواجب يسقط بالعذر ولا واجب مع العذر. قال ابن تيميه رحمه الله فاذا جاء المصلي ووجد الصف هل تم بينه لا مكان له الصف، وحينئذ يكون انفراده بعذر فتصح الصلاه. وهذا القول وسط واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعد وهو الصواب. الترجيح الراجح والله اعلم قول الثالث التفصيل، انه اذا وقف في الصف وحده بدون عذر لم تصح صلاته، وان كان العذر كمرض او اكتمال الصف ونحوه فانه يضرب منفردا ولا شيء عليه. القاعده في هذا انه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرر. اذا يجب ان في هذه الفوائد خمس فوائد. الأولى ما هي؟ الأحق بالإمامة أيوة. الثانية الإمام الراتب هو أولى بالإمامة وكذلك الرجل في بيته. الفائدة الثالثة بيان موقف الإمام من المأمومين، لو كان المأموم واحدا أو كانوا اثنين أو أكثر من ذلك. الفائدة الرابعة إذا صلت المرأة مع الإمام فإنها تصلي وحدها، لأننا كما قلنا المرأة وحدها صلاة. طيب الفائدة الخامسة حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وذكرنا فيها ثلاثة أقوال، وقلنا الصحيح من هذه الأقوال التفصيل، إن كان معذورا صلى منفردا خلف الصف، وإذا لم يكن معذورا فسيعيد الصلاة. يبقى معنا عدة فوائد، أظن ستة فوائد نحو هذا، إن شاء الله نؤخرها في الدرس المقبل. هنا سؤال يقول هل يجوز حج المرأة بدون محرم إذا أمن الصحبة أو إذا توفر معها صحبة آمنة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا لم تكن معها محرم وأرادت الحج فإنها معذورة، إنها معذورة، فلا تحج إلا بمحرم، فلا تحج إلا بمحرم. فرضنا أنها حجت بدون محرم مخالفة الفتوى، حجها صحيح، معناه هناك طائفة من أهل العلم يقولون لو وجدت المرأة رفقة آمنة ورفقة ثقات وحجت معهم فلا بأس، لكن الصحيح بارك فيكم أنها تنتظر حتى يأتي السفر محرم كأخيها أو زوجها أو ابنها أو عمها وما إلى ذلك. السؤال الثاني هل يجوز لبس ملابس الإحرام أسفل ملابس العادية، لأنه يعني إذا أراد أن يحاذي الميقات يرفع الملابس العادية لا بأس بهذا. إذا لبس الملابس ملابس الإحرام من تحت الملابس العادية المفصلة التي تفصل على الأعضاء والأكمام فلا بأس، فإذا حاذ الميقات خلع هذه الملابس المعروفة العادية وبقي بملابس الإحرام لا بأس بهذا. هل يلزم الطهارة عند النية والعزم الحج والعمرة؟ لا يلزم، إنما يلزم الطهارة عند صلاة الركعتين وراء المقام بعد أن تطوف طواف القدوم، وليس الوضوء شرطا لصحة الطواف. بهذا ينتهي نحن وإياكم من درس الليلة على أمل لقائك إن شاء الله يوم الاثنين مع هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.